هدي لك اغنيه على هو حيختار اللي بحسها. انا هختار اغنيه كده حاسسها من قلبي هديها لك. اوكي ماشي لنشوف بقى انت شو احساسه وهيديني نشوف شو احساسك فيها. مرنتوا على ايه ولا ايه؟ ماشي كده. اشوف فيكي يوم اللي انت عملته فيا لما انت قدرت بيا واللي رضى عليا بكره هرضى عليك. اشوف فيكي عشان اسامحك تشكي لي وانا افضل اضحك وافرح من قلبي فيه كلامك تاني مش حيفيدك محدش ضربك عليا عشان تنسى حب عشان تنسى حب زمان هتيجي وابقى هتيجي وابقى فيك شمتان هتتعب ولسه كمان سلم عليا يوم هراكسي في ايديك اشوف فيك يروح علي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا واللي ترضى عليا بكره انا هرضى عليك كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك عشان تنسى حب زمان هتيجي بس مش قلقان هتيجي وابقى فيك شمتان